بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في لقاء جديد ودرس أصول الفقه وشرح كتاب الوجيز، وصلنا فيه إلى الفصل العاشر والدليل العاشر، وهو شرع من قبلنا. شرع من قبلنا، هذا الدليل إخواني، هذا الدليل يعد من الأدلة النقلية، يعد من الأدلة النقلية. عليك السلام. لذلك من أهل العلم من عده بعد الكتاب والسنة والإجماع، جعل هذا الدليل هو الدليل الرابع، ومنهم من أخره، وإنما قدمه من قدمه لأنه كما ذكرت يعد من الأدلة النقلية، يعني ليس كالقياس أو كقول الصحابي من الأدلة الاجتهادية. قبل الدخول في هذا الدليل أو هذا الموضوع، نذكر مسألة هي غاية في الأهمية ولا بد من التأكيد عليها. هذه المسألة أن دين الله واحد، دين الله واحد، دين الأنبياء جميعا من آدم إلى محمد عليهما وعلى أنبياء الله أفضل الصلاة وأتم السلام هو الإسلام. فدين الله واحد، فليست عندنا أديان، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وكذلك في وصية إبراهيم، في وصية يعقوب لولده، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فدين الأنبياء واحد هو الإسلام. لذلك ما يشاع في هذه الأزمنة من كلام عن تعدد الأديان ومحاولة جمع الأديان في دين واحد، وما يسمى بالدين الإبراهيمي في جمع اليهودية والنصرانية والإسلام، إنما هو كلام باطل، بل هو كفر بالله عز وجل لمن فقهه. فدين الله واحد هو الإسلام. أما شرائع الأنبياء فهي مختلفة، الدين واحد لكن الشرائع مختلفة. الدين هو الإسلام، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، إفراده جل وعلا بالعبادة، وإفراده بكل من فرد به من حقه في العبادة وحقه في إفراده في أسمائه وصفاته وأفعاله. أما الشرائع فكما ذكرت لكم الشرائع متعددة. قال ربنا جل في علا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، بمعنى أن الشرائع فيها اختلاف، يعني أصل الشرائع أيضا واحد. أصل الشرائع بمعنى لمن تتوجه بالعبادة، أنواع العبادة في الأصل واحد، لكن هناك في تفاصيل الشرائع هناك اختلاف. فأذكر بعض الأمثلة. في شريعة آدم عليه السلام كان الأخ يتزوج من أخته إن لم يكونا من بطن واحدة. يعني من ولد في هذه البطن لا يجوز له أن يتزوج من الأنثى من نفس بطن الولادة، لكنه ممكن أن يتزوج من غيرها من البطون الأخرى. هذه شريعة، لكن هذه الشريعة في شريعتنا نسخت. في شرائع بعض الأنبياء كان الرجل له أن يجمع بين الأختين، أن يجمعهما زوجتين في آن واحد، وهذا أيضا نسخ في شريعتنا. في شريعة يوسف عليه السلام أو شريعة يعقوب كان يجوز السجود للآدمي من باب إظهار الاحترام والتوقير، هذا ليس في شريعتنا. فالشرائع فيها أمور تختلف ومناهجها تختلف على الأقل في بعض تفاصيلها، أما الدين وهو عبادة الله فهو واحد. نرجع إلى كلام المؤلف. قال المؤلف رحمه الله: المقصود بشرع من قبلنا الأحكام التي شرعها الله تعالى لمن سبقنا من الأمم. انظر الأحكام، وإذا أطلقت كلمة الأحكام فالمراد منها الأحكام العملية، لأن ما يأتي به الأنبياء في الجملة هو من باب الأخبار ومن باب الأحكام. الأخبار ما يتعلق بأصول الديانات، بما يخص الله عز وجل، بأخبار الآخرة، أخبار الأمم، وما يتعلق بالجنة والنار، هذه أخبار، هذه لا تنسخ ولا تختلف. أما الذي يختلف وينسخ إنما هو الأحكام، المراد الأحكام العملية التعبدية. قال: الأحكام التي شرعها الله تعالى لمن قبلنا من الأمم وأنزلها على أنبيائه ورسله لتبليغها لتلك الأمم. ثم قال: وقد اختلف العلماء في علاقتها بشريعتنا ومدى حجيتها بالنسبة إلينا. قال: وقبل ذكرها لا بد من بيان موضع الخلاف، لا بد من بيان موضع الخلاف. شرع من قبلنا هو الشرائع أو الأحكام التي جاء بها الأنبياء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أسلفت الأحكام فيها نوع اختلاف كما سيأتي إن شاء الله. فهذه الأحكام التي وردت عن الأنبياء عليهم السلام، ما واجبنا تجاه هذه الأحكام؟ هنا لابد أن نقسم هذه الأحكام كما قسمها المؤلف إلى أربعة أقسام. هذه الأحكام التي جاء بها الأنبياء عليهم السلام نقسمها إلى أربعة أقسام أو أربعة أنواع. النوع الأول قال: أحكام جاءت في القرآن أو السنة وقام الدليل على أنها من شريعتنا، بمعنى أنها أحكام جاءت في شرائع الأنبياء أو بعض الأنبياء قبلنا وجاءت في شريعتنا أيضا. هذه لا نتعامل معها أنها من شرائع الأنبياء، فبما أنها ثبتت في شريعتنا فنتعامل على أنها من شريعتنا، لأن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام التي جاء بها هي ناسخة لما قبلها من الشرائع في الجملة. يعني نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، شريعته خاتمة الشرائع وناسخة لها، والقرآن الكريم المتأخر آخر الكتب والمهيمن عليها. فكل حكم ورد في الشرائع السابقة وورد في القرآن أو السنة هنا لا نلتفت هل ورد فيما سبق أو لا، بما أنه ثبت في شريعتنا فهو من شريعتنا بأدلتنا، فهو من شريعتنا بأدلتنا. منها ما ذكره المؤلف في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كما كتب، كاف التشبيه، وطبعا والعلماء لهم في الكاف تأويلات، هل المراد كما كتب بكل تفاصيل الصيام أم بأصل فرضية الصيام؟ يعني ليس هذا محل بحثنا، لكن الآية أثبتت وجوب الصوم وقالت كما كتب على الذين من قبلكم، فظاهر الآية أن شهر رمضان الذي كتب على الأمة كان مكتوبا على الأمم قبلنا، وهذا على قول جمهور أهل التفسير. ومنهم من قال لا، يعني كتب الصوم ولهم صوم مختلف. ومن يرجع إلى تفسير هذه الآية يجد أن في أحكام الصوم بيننا وبين أهل الكتاب أشياء مختلفة، منها أن صومنا يكون من طلوع الفجر إلى الغروب، وصوم أهل الكتاب من صلاة العشاء إلى الغروب، يعني يبدأ إمساكهم من متى؟ من صلاة العشاء، ويبقى ممسكا إلى الغروب، وهذا كان في أول الإسلام كذلك. نعم. إذن حكم ورد في شرائع الأمم السابقة وثبت بالدليل في شريعتنا، فهو شرع لنا بأدلتنا، يعني بالقرآن والسنة. طيب، الثاني أحكام قصها الله في القرآن أو بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وقام الدليل من شريعتنا على نسخها. إذن الأول أحكام ثبتت في شريعتنا، ثبت مثلها عند من قبلنا. الثاني أحكام ثبتت في شرائعهم وجاءت شريعتنا بنسخها، جاءت شريعتنا بنسخها. وهذه الثانية هذه بالاتفاق أنها ليست من شريعتنا، الأولى بالاتفاق أنها من شريعتنا، الثانية التي دل الدليل على أنها منسوخة ليست من شريعتنا. من ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله، يعني ذكر الآية بطولها ثم قال: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حوت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. اليهود، وهذه الشريعة نستطيع أن نقول أنها خاصة باليهود، يعني والنصارى أو بعض النصارى، لأن عيسى عليه السلام نسخ بعض هذه الأحكام. الله تبارك وتعالى حرم على اليهود الشحوم التي كانت في بهيمة الأنعام، واستثنى بعضها. وأما في شريعتنا فالله تبارك وتعالى قد أباح لنا كل شيء واستثنى بعض الأشياء. هذه الأشياء التي حرمها حرمت على الأنبياء، عفوا، على أتباع الأنبياء من قبلنا، جاءت شريعتنا ببيان نسخها أنها منسوخة، لذلك ليست من شريعتنا ولا يجوز العمل بها. وكذلك من الأمثلة الذي أشرت إليه قبل قليل مسألة السجود على وجه الاحترام والتوقير، كما في قصة يوسف عليه السلام مع إخوته، قصة موسى يوسف عليه السلام مع إخوته، قال: وخروا له سجدا، وخروا له سجدا. أما في شريعتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد له معاذ عندما رجع من اليمن سجد للنبي صلى الله عليه وسلم احتراما وتوقيرا، لما رأى النصارى يسجدون لأساقفتهم قال ما هذا يا معاذ؟ قال يا رسول الله أنت أولى بالسجود منهم. قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. فعندنا السجود لغير الله محرم كائنا من كان، لا يجوز لا لنبي ولا لولي ولا لصالح ولا، السجود عبادة خاصة لله عز وجل، وإنما ورد سجود استثني من هذا وهو السجود على، لا لا لا في شريعتنا السجود على الحجر، السجود على الحجر الأسود، يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستلم الحجر ويقبله ويسجد عليه، ومعنى يسجد عليه أنه يضع جبهته عليه وإن كان واقفا. لذلك من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس أنه مثلا يقبل الخبز ويضعه على جبهته، أو يقبل النقود خاصة إذا كانت استفتاحية، يعني أول الشغل الجماعة يعرفون، فيقبله ويضعه، وهذا من الخطأ. أو بعضهم يقبل يد العالم ويضعها على جبهته، وهذا من الأخطاء التي يغفل عنها الكثيرون، لأن وضع الجبهة على الشيء هو سجود وإن كنت واقفا، بدليل السجود على الحجر الأسود تسجد وأنت واقف. قال عمر والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. نعم. ومن الأمثلة أيضا، وهذا يعني هذا فيه مخالفة أيضا في التشريع، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر قال أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي. كان الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أمروا بالجهاد والغزو وغنموا ما غنموا من عدوهم كانوا يجمعون هذه الغنائم في مكان، ثم تأتي نار من السماء فتأكل هذه الغنائم، فما كانوا لم تحل هذه الغنائم لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في شريعتنا فقال عليه الصلاة والسلام أحلت لي الغنائم ولم تكن أحلت قبل ذلك. وكذلك مسألة كون الأرض مسجدا وطهورا، كانوا لا يصلون إلا في الكنائس والبيع، وأما في شريعتنا فالأرض كلها مسجد والأرض كلها طهور. هذه أحكام خلافها ثبت في شرائع من قبلنا، وجاءت شريعتنا إما بنسخها أو إما بحكم جديد لم يكن موجودا فيها. إذن ما نسخ منها هو ليس شرعا لنا بالاتفاق، هو ليس شرعا لنا بالاتفاق، وهذا الثاني. أما الثالث، يعني النوع الثالث مما ورد عن الأنبياء، قال أحكام لم يرد ذكرها في كتابنا أو في شريعتنا، لا في كتابنا ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا النوع لا يكون شرعا لنا بلا خلاف بين العلماء. هناك بعض الأحكام ثبتت في شريعة من قبلنا في كتبهم، ولم يرد لها ذكر في كتبنا، في شرعنا، لا في القرآن ولا في السنة لم يرد لها ذكر. هذه أيضا باتفاق العلماء ليست شرعا لنا. ومن أراد أن يحصي هذه الأشياء لا بد أن يذهب إلى التوراة والإنجيل، وهذا مما لا طائل تحته، خاصة إذا علمنا أن الكتب السابقة أغلبها حرف، التوراة حرفت والإنجيل حرف، على كل أي حكم ورد في كتب السابقين الأمم قبلنا ولم يرد ذكره لا في القرآن ولا في السنة هو ليس شرعا لنا بالاتفاق. يعني ممكن أن نأخذه مثالا، يعني ما كان في شريعة آدم عليه السلام من التزاوج بين الأخوين هذه شريعة لم يأتي ذكرها، ذكرها صراحة لا في قرآن ولا في سنة، وإنما ذكرها أهل التفسير تفسيرا. نعم. الرابع وهو محل البحث وهو مدار الموضوع، الرابع قال أحكام جاءت بها نصوص الكتاب والسنة، أحكام جاءت بها نصوص الكتاب والسنة ولم يقم دليل من سياق هذه النصوص على إبقاء الحكم أو عدم إبقائه بالنسبة لنا. هناك أحكام وردت إما في القرآن وإما في السنة من شرائع من قبلنا، ولم يرد من خلال السياق أو من خلال دليل آخر في إثباتها كتشريع لنا أو عدم تشريعه، يعني مسكوت عنها، وردت لكن حكمها مسكوت عنه لا بالاعتبار ولا بالإلغاء. هذا النوع هو ما يسميه العلماء شرع من قبلنا، هو الذي يسميه العلماء ويتكلمون عنه في باب أدلة الأحكام، هل هو شريعة لنا أم لا. مثاله، وهذا المثال كثير في كتب الفقه في كتب الأصول يذكرونه، قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وكتبنا عليهم فيها، الضمير يعود لمن؟ إلى التوراة. وكتبنا عليهم فيها أي في التوراة أن النفس بالنفس، يعني النفس تقتل بالنفس إذا كان القتل عمدا، وكذلك العين بالعين إلى غير ذلك. هذا الدليل يذكره من يستدل على أن القصاص في غير النفس، القصاص في غير النفس أننا أخذناه من شريعة موسى عليه السلام. القصاص في النفس ورد، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص كما كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم القصاص في القتلى، وقوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، حياة. والقصاص إذا أطلق يراد منه قصاص النفس بالنفس، فماذا قال أهل الأصول؟ قالوا القصاص في الأطراف، في الأطراف يعني في العين والسن والجروح، إنما أخذناه من التوراة، ويستدلون بهذا كمثل على أن شرع من قبلنا هو شرع لنا. وهذا المثال لن أجيب عنه الآن لأن المؤلف أجاب عنه جوابا مطولا في نهاية هذا الموضوع. فهذه المسألة أحكام وردت في كتابنا أو في سنة نبينا في القرآن أو في السنة ولم يأتي اعتبارها ولم يأتي إلغاؤها، هذه هل هي شرع لنا؟ هذه المسألة هي مسألة الدليل التاسع أم العاشر. قال اختلف العلماء على قولين، الجمهور جمهور علماء الأصول قالوا بأن شرع من قبلنا على الوصف الذي ذكرناه هو شرع لنا، هو شرع لنا، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك الآية شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وعد الأنبياء. قالوا إذن الشرع كله يعني هو شرع لنا، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، ولا شك أن شريعة نوح عليه السلام شريعة أخرى أو على الأقل فيها أشياء أخرى. طيب في هذه الحالة يعني هذا قالوا هذا دليل على أن شرائع الأنبياء ملزمة لغيرهم، والجواب عن هذا يقال أن المراد بقوله تعالى شرع لكم من الدين هل هو أفراد مسائل الشريعة أم المراد به الدين بالمعنى الأعم الأشمل وهو الإسلام بمعناه العام؟ الدين هو الإسلام، والإسلام له معنيان، معنى شامل ومعنى خاص. المعنى الشامل هو المراد به عبادة الله، التوحيد، دين الأنبياء كما أسلفت ذكر ذلك في أول الكلام. والإسلام بمعناه الأخص هو الشريعة، فالصحيح أن المراد في الآية شرع لكم من الدين المراد الإسلام العام، الدين العام، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فلا إله إلا الله دين الأنبياء جميعا. طيب الدليل الآخر الذي استدل به من قال أن شرع من قبلنا شرع لنا قوله تعالى قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أولئك يعني الأنبياء الذين هدى الله فبهداهم، الضمير لمن يعود؟ الضمير الأول للأنبياء، الضمير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، فبهداهم أنت يا محمد اقتده. يعني إذن قال لذلك السجدة في سورة صاد، السجدة في سورة صاد لما في من يذكر فخر سليمان عليه السلام قال فخر راكعا وأناب، خر راكعا وأناب. طبعا هذه من السجدات المختلف فيها، فمن ذهب إلى أنها سجدة استدل بالأثر الذي ورد في البخاري قال سجدها رسول الله وقال سجدها سليمان، هي لسليمان أم داود؟ داود عليه السلام. سجدها داود شكرا، سجدها عفوا شون هي ذكروني بالآية فغفرنا له ذلك فظن داود أنما فتناه فخر راكعا وأناب. قال سجدها داود عليه السلام سجدها توبة، لأن الله تبارك وتعالى عاتبه، يعني هذا كان امتحانا. قال وسجدها محمد صلى الله عليه وسلم شكرا، أو قال سجدها داود شكرا وسجدها محمد عليه الصلاة والسلام اقتداء به، وقال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. مثال آخر يذكرونه على هذه المسألة في قوله تعالى أقم الصلاة لذكري. هذه وردت عن موسى عليه السلام، عن موسى عليه السلام، يعني هذا الأمر ورد في سياق قصة موسى عليه السلام. فنبينا صلى الله عليه وسلم استدل بقضاء صلاة من نام عن الصلاة قال أقم الصلاة لذكري، واستدل بالآية التي جاءت في ذكر موسى عليه السلام أقم الصلاة لذكري. طيب، هذه الأدلة التي ساقها أصحاب القول الأول وقالوا أنها دليل على أن شرع من قبلنا المسكوت الذي ورد في شرعنا والمسكوت عنه هو شرع لنا ما لم يرد نهي أو نسخ. أما من قال بخلاف ذلك وهم جمهور الشافعية ومن وافقهم قالوا ليس هو شرع لنا، واستدلوا بالآية التي ذكرناها لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فقالوا أن يعني شرائع الأنبياء مختلفة وشريعة محمد عليه الصلاة والسلام جاءت ناسخة لتلك الشرائع. المؤلف رحمه الله هنا ذكر كلاما متينا جميلا في الصفحة الأخرى، قوله والحق، هنا هو يرجح، قال والحق إن هذا الخلاف غير مهم، هذا الخلاف الذي سبق ذكره غير مهم. لماذا غير مهم؟ يعني اعتبار دليل هل هو من أدلة الأحكام أم لا، هذا الخلاف ليس مهما، ماذا نستفيد من الأدلة؟ نحن ماذا نستفيد من أدلة الأحكام؟ في إثبات أحكام جديدة، نستفيد من أدلة الأحكام في إثبات أحكام جديدة، فكيف لا يكون مهما؟ الآن هو سيبين لنا لماذا هذا الخلاف ليس مهما. قال والحق أن هذا الخلاف غير مهم لأنه لا يترتب عليه اختلاف في العمل، لا يترتب عليه اختلاف في العمل، فما من حكم من أحكام الشرائع السابقة قصه الله تعالى علينا أو بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لنا إلا وفي شريعتنا ما يدل على نسخه أو اعتباره، إلا وفي شريعتنا ما يدل على نسخه أو اعتباره. أنا أقول لكم متى يعد، فلأكمل كلام المؤلف، قال إلا وفي شريعتنا ما يدل على نسخه أو إبقائه، سواء جاء دليل الإبقاء أو النسخ في سياق النص الذي حكى لنا حكم الشرائع السابقة أو جاء ذلك الدليل في مكان آخر من الكتاب والسنة. أنا سأحصر لكم الخلاف، يعني ما هي صورة الخلاف التي اختلف فيها العلماء. كل ما ورد عن الأمم السابقة، يعني ورد ذكره في القرآن أو في السنة، يقول المؤلف لا تجد صورة من هذه الصور إلا وفي شريعتنا ما يؤيدها يقبلها أو في شريعتنا ما ينسخها. أما أن تجد حكما وهو مسكوت عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا تجد مثالا صحيحا عن هذا، يعني لا تجد مثالا صحيحا عن هذا أن هناك من الأحكام وردت عن من قبلنا ثم ذكرها القرآن والسنة وسكت عنها دون إلغاء أو اعتبار، هذا لا يوجد كبحث عملي، وهو أكد هذا في المثال الذي سبق. وأنا سأذكر لكم الأمثلة السابقة بشكل سريع ثم نأتي إلى تفصيل المؤلف. قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، ماذا قالوا عن هذه الآية؟ قالوا هي دليل على القصاص في غير النفس في الأطراف. طيب، هل ثبت في شريعتنا ما يؤيد هذا الحكم؟ هل ثبت؟ والقرآن يعني قوله تعالى ولكم في القصاص حياة. كلمة القصاص لماذا نخصها فقط بالنفس؟ الأطراف لماذا لا تدخل؟ والنص عام، النص عام. قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، هذه الآية خصت القتل، لكن الآية الأخرى قال ولكم في القصاص حياة. فعندنا هذا الدليل العام. طيب، عندنا دليل خاص من السنة في قصة الربيع أخت أنس ابن النضر لما كسرت سن جارية، فجاء أهلها يريدون القصاص، فقال أنس ابن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ والله لا تكسرها، والله لا تكسرها. قال يا أنس كتاب الله القصاص، كتاب الله. حتى إما أنه يشير إلى الآية ولكم في الحياة في القصاص حياة، أو يشير إلى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. فقوله كتاب الله أليس هذا اختيار من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحكم؟ إذن هو أصبح من شريعتنا، أصبح أم لا؟ طيب، في سجود داود عليه السلام لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم أصبح هذا السجود من شريعتنا. لو لم يسجد النبي عليه الصلاة والسلام وقال بعد انقطاع الوحي، بعض العلماء قالوا نسجد لسجود داود عليه السلام بقوله تعالى أولئك الذين هدى الله، يعني لو لم يثبت عن النبي لقلنا نعم هذا أخذ بشريعة من قبلنا، لكن لما ثبت حكم ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه سجد أصبح من شريعتنا أم لا؟ أصبح من شريعتنا. لذلك قول المؤلف يعني قوله صحيح وكلام متين، يعني كاد أن تجد مثالا صحيح. ضربوا مثالا آخر في قصة موسى عليه السلام لما ذهب إلى مدين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. هذه الآية ماذا يؤخذ منها؟ جواز جعل المنافع مهرا للنساء، جواز جعل المنفعة مهر للنساء. طيب، وهذه في شريعة موسى عليه السلام. طيب، ألم يأتي في شريعتنا ما يثبت مثل هذا الحكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل زوجتكها بما معك من القرآن، يعني بأن تعلمها ما معك من القرآن. أليس هذا تزويج بالمنافع؟ إذن لا تكاد، على الحقيقة لا تكاد تجد مثالا يصلح لأن نعتبر هذا المثال من شريعة من قبلنا، ولم يأتي في القرآن أو السنة ما يؤيده أو يمنعه، ما يؤيده أو يمنعه. طيب، قال ونذكر هنا تأييدا لقولنا ثبوت أحكام هذه الآية السابقة في حقنا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخره بدلائل من شريعتنا، لأن بعض الناس يدعي أن القصاص في الجروح والأعضاء ليس في شرعنا، ليس شرعا لنا، وإنما هو شرع من قبلنا فلا يلزمنا. يعني بعض الناس يقول قصاص الأطراف إنما هو في شريعة من قبلنا، فمن قال شرع من قبلنا ليس شرعا لنا قال لا نأخذ القصاص في الأطراف وإنما القصاص فقط في النفس حصرا في النفس حصرا. قال وبماذا استدل؟ قال ليس من شريعتنا. قال وهذه الآية ثابتة في حقنا وأنها جزء من شريعتنا ومن يطلع على كتب الفقهاء من مختلف المدارس الفقهية يجد أن بابا خاصا للقصاص في النفس وفيما دون النفس فهو حكم ثابت لنا. وذكرت لكم حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنس يا أنس كتاب الله القصاص وسيأتي إن شاء الله. قال جاء في المغني ذكر قول الشافعي رحمه الله قال ذكر الله تعالى ما فرض على أهل التوراة فقال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية ولم أعلم خلافا في أن القصاص في هذه الأمة يعني أنه من شريعتنا إجماع الأمة. وقال ابن قدامة في المغني قال وأجمع المسلمون على جريان القصاص فيما دون النفس. هنا المؤلف يعني انتقل من موضوع الأصول إلى تطبيق مثال عملي وهو مسألة القصاص. هناك من يزعم أن القصاص فقط في النفس وليس هناك قصاص في الأطراف، والآية والحديث والإجماع يرده. طيب هنا أطال المؤلف وذكر أدلة على مسألة القصاص، وإنما ذكرها لأنها من الأحكام التي بعض العلماء قال هي من شرع من قبلنا وليست شرعا لنا، وبعضهم قال هي من شريعة من قبلنا ونحن ملزمون بها كشريعة من قبلنا، والثالث وهو الصواب قالوا هو من شريعة من قبلنا وجاء شرعنا باعتباره وتأييده، وهذا الثالث هو الصواب. هنا ماذا قال؟ قال لأن الدلائل من شريعتنا قامت على شرعيتها أي على القصاص بالنسبة إلينا، ومن هذا قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى. الآية كما ذكرت ذكرت القتل كتب عليكم القصاص في القتلى، فهي آية عامة وإن كانت وردت في القتل فلا يمنع أنها وردت في الأعلى أن يدخل فيها الأدنى، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم العمد قود يعني كل جناية كانت عن عمد كان حكمها القود يعني أن يقاد صاحبها، وكلا الدليلين أصالة يراد قصاص النفس. وقوله عليه الصلاة والسلام من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتص وإما أن يأخذ الدية. هذه الأدلة التي ذكرت أنا أقول يعني أدلة عامة للمخالف أن يقول هذه وردت في النفس ولا خلاف فيها. الثاني وهو الأصرح قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجروح وفي السن ولكن المجني عليه عفا، وهذه القصة في الصحيحين. أنس بن النضر أخت أنس بن النضر كسرت سن جارية فجاء أهلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليهم الدية يعني أن فرفضوا أرادوا القصاص، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكسر ثنية الربيع أخت أنس بالجارية، فأنس رضي الله عنه قال والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع، ثم جاء أهل الجارية فتنازلوا فعفوا ورضوا بالدية، يعني المهم تنازلوا عن القصاص. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لأنس قبل العفو، قال يا أنس كتاب الله القصاص، كتاب الله. إذن هذا ثابت، حتى إذا قلنا الآية لكنه ثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم عفوا. على هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هنا لعل قائلا يقول كيف يعترض الصحابي على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أقسم. هنا هذه المسألة هل هي من الأحكام التي لها وجه واحد، لها حكم واحد، أم لها أحكام متعددة؟ هل هذه المسألة من المسائل التي لها حكم واحد ووجه واحد لا بد أن يمتثل إليه الإنسان وإلا كان عاصيا، أم له أوجه أخرى؟ الجواب هذا الحكم له أوجه أخرى، فعندنا القصاص وعندنا الدية وعندنا العفو. فأنس رضي الله عنه إنما كان يقول ذلك طمعا في أن يحث النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحث أهل الجارية على اختيار حكم آخر، وهذا الذي حصل فعلا، هذا الذي حصل. فأنس إنما ما قال ذلك اعتراضا، ما كان له أن يعترض على أمر رسول الله لو كان حكما واحدا، لكنه كان يحث أهل الجارية، وكأنما يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحث أهل الجارية على قبول الدية أو العفو، وهذا الذي كان، وقبلوا الدية. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. قال والله يا رسول الله لا تكسروا ثنية الربيع. وهذا يشبه حادثة أخرى حصلت لما كانوا في عمرة الحديبية، ثم منع المشركون الصحابة من العمرة وتصالحوا على أن يعودوا في العام الذي بعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يحلقوا وأن يذبحوا، فما استجاب له أحد. هل هذا عصيان؟ لا، حاشا. هنا أن الصحابة رضي الله عنهم أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمضي في عمرته، أرادوا منه أن يمضي، ولما لم يروه يذبح ولا يحلق ظنوا أن في الأمر يعني ممكن لو أنهم ألحوا عليه لأتموا العمرة، لذلك ما استجابوا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وقال يوشك أن ينزل عليهم عذاب، أأمر ولا أطاع؟ فقالت يا رسول الله اخرج إلى الناس ولا تكلم أحدا، وادع الحلاق فليحلق رأسك، وادع بهديك وانحره. قال فخرج رسول الله، وهذا من يعني هذه من النساء المباركات. احنا عندنا هن قبل يقولون عن النساء شاوروهن وخالفوهن، يعني قول لها ابني البيت تقول لك لا انت روح ابني البيت، قول لها اسافر قالت لك اي لا تسافر، شاوروهن. وهذا من اثار الجاهليه. لا، المراه قد تكون المراه عاقله لبيبه فتستشار ويؤخذ برايها اذا كان صائبا. نعم، وهذا خير مثال. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكلم احدا، ودعا الحلاق فحلق له رأسه ونحر هديه. قال الراوي قال فقام الصحابة يحلق بعضهم رؤوس بعض حتى كادوا يقتتلوا، كاد بعضهم يقتل بعضا. انظر إلى سرعة الاستجابة. فهنا إذا كان الحكم له أكثر من وجه ترى الصحابة يترددون لعل هناك وجه آخر، وهذا ما فعله عمر لما أخذ برداء النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يصلي على أبي، قال يا رسول أتصلي عليه وهو الذي قال كذا وهو الذي قال كذا؟ هنا ممكن أن يصلي وممكن أن لا يصلي، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على من عليه دين. فعمر كان يطمح بالوجه الثاني أن لا يصلي، أما لو كان الأمر واحدا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة في أمرهم. يعني هذا توضيح لهذه المسألة وثم أقره على ذلك. الدليل الثالث، وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصيب بدم أو خبل أي جراح فهو بالخيارين، فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، إما أن يقتص أو العقل يعني الدية أو العفو. هنا قلت لكم هناك يعني لأن هناك أكثر من خيار. الرابع قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. طيب، هذه الآية أيضا عامة لكنها بمعنى الخاص، يعني نص عام لكنه بمعنى الخاص. قال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثلي. طيب، من اعتدى علينا عمدا، هل ممكن أن نعتدي عليه عمدا؟ ممكن أم لا نماثله؟ ممكن. ليش؟ ضرب إنسان ففقع عينه عمدا، ألا يمكن أن نضرب عينه قصاصا عمدا؟ ممكن؟ ممكن. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثلي. طبعا والعدوان الأول ظلم والعدوان الثاني مماثلة، لكن سميت عدوانا لأنها بصورة الفعل الأول، وإلا هي حق ولكم في القصاص حياة. طيب، في العمد ممكن المماثلة أم لا؟ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، مماثلة ممكن أم لا؟ طيب، هل المماثلة في الخطأ ممكنة؟ رجل كسر سن رجل خطأ، هل ممكن أن يكسر سنه خطأ أم لا بد أن يأتي عمدا ليكسره؟ إذن لا توجد مماثلة. إذن في الخطأ وفي شبه العمد لا يمكن أن تأتي مماثلة، المماثلة إنما هي في العمد خاصة. لذلك هذه الآية وإن كانت عامة لكنها في معنى الدليل الخاص. قال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وهذا لا يكون إلا في العمد. وإذا أضفنا إلى هذا المعنى معنى آخر، وهو أن الخطأ لا يسمى عدوانا، إذن الآية ماذا أرادت؟ أرادت العمد، العمد في كل اعتداء عمد. نعم. قال: ومن هذا كله يتبين أن أحكام الآية التي شرعت لمن كان قبلنا ثابتة في حقنا أيضا بالدلائل التي سبقت. يعني الخلاصة إخواني، الخلاصة مما سبق، شريعة شرع من قبلنا إذا كان المراد منه الدين العام، فشرعنا ديننا ودين من قبلنا هو دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. فالإسلام بمعناه العام دين الأنبياء جميعا، لكن بمعناه الخاص لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. بمعناه الخاص يعني شريعة كل نبي لا هي تختلف من نبي إلى نبي آخر على الأقل في بعض أحكامها. والعلماء يقسمون يعني ما ورد في شرائع من قبلنا إلى أربعة أقسام. الأول: ما ورد في شريعتنا، إذا ورد في شريعتنا ما يؤيده، ولكم كتب عليكم الصيام، هذا شرع لنا بدليلهم أم بدليل شرعنا؟ بدليل شرعنا. الثاني ما ورد في شرعنا نسخ له، ما ورد في شرعنا نسخ له هو ليس شرعا لنا أيضا بالاتفاق، كالسجود لغير الله، كالسجود للآدم ورد في شرعنا نسخه. الثالث ما ورد في كتبهم ولم يرد في كتبنا تأييد له ولا ذكر له، هذا أيضا ليس شرعا لنا بالاتفاق. إذن عندنا ثلاثة صور كلها متفق عليها، الأولى أنه شرع لنا، الثاني والثالث أنه ليس شرعا لنا، الرابع وهي الصورة التي يدل عليها هذا الدليل شرع من قبلنا، وهي أن يرد في شرعنا بعض الأحكام لمن قبلنا ثم يسكت لا يعتبرها ولا ينسخها، لا يعتبرها ولا يلغيها. هذه التي اختلف فيها العلماء، ومن خلال ما سبق ذكرنا لكم أنه ما من حكم مسكوت عنه، ما من حكم ورد في القرآن أو في السنة عمن قبلنا إلا وورد في شريعتنا إما تأييد له فيكون شرعا لنا، أو أن يرد رفض له فليس من شريعتنا، وليس عندنا إلى الآن أحكام معلقة. والله تعالى أعلم.